الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فهذه رسالة في القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. اقرأ الشرح. أما الحمد فهو الثناء على الله بصفات كماله وسبوغ نعمته وسعة جوده وبديع حكمته، لأنه تعالى كامل الأسماء والصفات والأفعال، ليس في أسماء اسم مذموم، بل كلها أسماء حسنى، ولا في صفاته صفة نقص وعيب، بل هي صفات كاملة من جميع الوجوه. وهو تعالى جميل الأفعال، لأن أفعاله دائرة بين العدل والإحسان، وهو محمود على هذا وعلى هذا، فله أتم حمد وأكمله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فهذه الرسالة الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه، على اختصارها حوت القواعد الكلية أو القواعد الفقهية الكلية الأمهات. والقواعد الكلية يذكر علماء القواعد الفقهية أنها مبنية على 5 قواعد، وسيتطرق الشيخ رحمة الله عليه إلى هذه القواعد وإلى بعض القواعد المندرجة تحت كل قاعدة منها. والقواعد الفقهية هي أشبه بأصول الفقه، يحتاج أيضا إليها الفقيه، إلا أن القواعد الأصولية هي قواعد يبني الفقيه عليها الفقه، أما القواعد الفقهية فهي حكم. مثلا الضرر يزال، قاعدة الضرر يزال، هذا حكم. الضرر إيش؟ ما حكمه؟ يزال. فالقاعدة أعطت الحكم، الأمور بمقاصدها، بمعنى أن لكل عمل نية، أو أن الأعمال إنما هي بالنيات، فإن كانت النية صالحة فالعمل صالح إذا كان موافقا للشرع، وإذا كانت النية فاسدة فالعمل فاسد ولو كان موافقا للشرع. واضح يا مشايخ؟ طيب، فالقواعد الفقهية أشبه بالأصول، بأصول الفقه، وهي في الحقيقة متممة لعلم أصول الفقه. فالفقيه يحتاج إلى هذين العلمين، علم أصول الفقه وعلم أو العلم بالقواعد الفقهية. والقواعد الفقهية أيضا لها مؤلفات، هي مؤلفات مذهبية، بمعنى أن كل مذهب ألف في قواعده الفقهية، إلا أن المذاهب قد اتفقت على القواعد الفقهية الكلية. القواعد الفقهية الكلية في الغالب هي موطن اتفاق، كقاعدة الأمور بمقاصدها، والضرر يزال، والعادة محكمة، وما أشبه هذه القواعد الكلية هي موطن اتفاق. أما القواعد المندرجة تحت هذه القواعد الكلية ففيها خلاف بين المذاهب، كل على حسب مذهبه. ومن المؤلفات في القواعد الفقهية القواعد لابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، والأشباه والنظائر للسيوطي، والأشباه والنظائر لابن نجيم للسيوطي، والقواعد النورانية لشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. هذه مؤلفات في المذاهب ينبغي اقتناؤها والنظر فيها ومراجعتها والمقارنة بين هذه القواعد سواء الكلية أو القواعد الجزئية. فبدأ الشيخ رحمة الله عليه النظم بقوله: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ثم شرح الحمد فقال: الحمد هو الثناء على الله بصفات كماله وسبوغ نعمه وسعة جوده وبديع حكمته، فالمحمود هو كامل الصفات. المحمود هو من؟ هو كامل الصفات، فمن كملت صفاته فله الحمد. فالله عز وجل صفاته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأسماؤه حسنى، وأفعاله جميلة على وفق العدل والإحسان، فمن كان بهذه الصفة فالحمد مختص به. واضح يا مشايخ؟ تفضل. والله هو المألوه المعبود الذي يستحق أنه يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة ولا يشرك به شيئا لكمال حمده. وهذه كما أشرت البارحة إلى أن الإله هو المعبود، فالله هو المألوه هو المعبود، وليس لهذه الكلمة في لغة العرب إلا هذا المعنى. فالإله في لغة العرب هو المعبود، لا معنى آخر له في لغة العرب. فمن أراد أن يفسر الإله بغير هذا المعنى فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع العلماء وإجماع أهل اللغة. فمن خالف هذه الأمور فلا قيمة لخلافه ولا يعتد بقوله. فما العلي الذي له العلو التام المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. العلي اسم من أسماء الله عز وجل متضمن لصفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة ذاتية. أفهم هذا الكلام يا مشايخ؟ العلي اسم من أسماء الله عز وجل متضمن لصفة العلو، فالله عز وجل في العلو المطلق، فهو المستحق للعلو قبل أن يخلق الخلق وبعد أن يخلق الخلق، فهو العلي الأعلى قبل أن يخلق الخلق، وهو العلي الأعلى بعد خلقه للخلق، كما أن الله عز وجل هو الرزاق قبل أن يخلق المرزوق، وهو الخلاق قبل أن يخلق المخلوق، وهكذا في سائر الأسماء والصفات. وهذه مهمة أشير إلى أهميتها لاتصالها بصفة العلو لله عز وجل واستوائه على عرشه جل وعلا. ولهذا الشيخ رحمة الله عليه أثبت هذه المراتب الثلاث لله عز وجل، فهو العالي بذاته جل وعلا، فذاته عالية وعلوها ذاتي، وهو عالم في قدره جل وعلا وعالم في قهره، فكل هذه المخلوقات مقهورة لله عز وجل مقدور عليها له جل وعلا. واضح يا مشايخ؟ لا كما يزعمه المبطلون بأن العلو المراد به علو القدر، فيقولون الدينار أعلى من الدرهم. الدينار تعرفون الدينار من الذهب، والدرهم من الفضة، فيقولون الدينار أعلى من الدرهم بمعنى أعلى ماذا؟ رتبة وقدر. ف فقدر الدينار أعلى من قدر إيش الدرهم، ولو كان الدينار أسفل إيش ها مشايخ، ولو كان الدينار أسفل من الدرهم فهو أعلى منه من حيث إيش القدر. فهم يشبهون الله عز وجل بهذا، فيقولون الله عز وجل في كل مكان كما يعتقده الحلولية والاتحادية، وهو عالم بهذا المعنى، بهذا المعنى الفاسد الباطل. أما أهل السنة فإنهم يعتقدون أن الله عز وجل عالم بذاته، مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه، وله العلو في هذه المراتب الثلاث. هو عالم بذاته، وهو له العلو في القدر، وله العلو في القدرة والقهر. تفضل. الأرفق أي الرفيق في أفعاله، فأفعاله كلها رفق. فأفعاله كلها رفق، أي رفق بالمكلف، لا يشق عليهم من التكاليف، أو لا يكلفهم ما لا يطيقون. وهل هناك فرق بين هذه العبارة؟ أن الله عز وجل يكلف الخلق ما لا يطيقون، أو أنه يكلف الخلق ما فيه مشقة؟ في فرق أو لا فرق بين العبارتين؟ في فرق. الذي التكليف بما لا يطاق، لم يكلف الله عز وجل خلقه أبدا بهذا، فلم يكلف الله عز وجل خلقه بما لا يطاق، لكن قد يكلفهم بما يشق على أنفسهم لكنهم يطيقونه. واضح؟ الحج، الصوم تكليف، فالصوم هل الصوم لا يطاق؟ ها؟ لا. إذن الصوم ليس من باب التكليف بما لا يطاق، بل الصوم مطاق، لكن فيه كلفة وفيه مشقة، كأن تكون في الصيف، أو كأن يكون النهار طويل، أو أن تكون في عمل شاق، كأن تعمل في الظهيرة، في الطرقات، في الحر، ومع ذلك أنت مطالب بالصيام. فالصيام تطيقه لكنه شاق على النفس، وكذا الحج، أليس كذلك؟ أما إذا وصلت إلى مرحلة أنك لا تطيق هذا الفعل فأنت لا تكلف به. ولهذا مشايخ، هل ترون المشلول يكلفه الله عز وجل القيام؟ ها؟ ها مشايخ؟ لا. لماذا؟ لأنه سيكون حينئذ من باب تكليف هذا الإنسان بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق ليس في شرعنا أبدا. واضح؟ تفضل. أي الرفيق في أفعاله، فأفعاله كلها رفق على غاية المصالح والحكمة، بمعنى أن جميع ما شرعه الله عز وجل وأمر به فهو لمصلحة ولحكمة ولغاية. قد تظهر للإنسان فيحمد الله عز وجل عليها، وقد لا تظهر ولا تبدو له الحكمة والمصلحة منها، فينبغي عليه أن يذعن وأن يسلم لله عز وجل أمره، ويعلم ويعتقد في قرارة نفسه أن هذه الأوامر التي أمر الله عز وجل بها عباده إنما أمرهم بها لحكمة ولغاية ولغرض يعود عليهم في الدنيا والأخرى. ومن أوضح الأدلة على ذلك قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تقول: ما هي الحكمة من خلق الإنس والجن؟ الجواب: عبادة الله عز وجل وحده. إذن خلقهم لحكمة أو لا؟ خلقهم لحكمة، لكن الحكم قد تظهر فتحمد الله عز وجل عليها، وقد لا تظهر، فينبغي أن تقر لله عز وجل وأن تعتقد أنه قد خلق الخلق لحكمة، وقد أمرهم ونهاهم عن هذه الأمور لحكمة بالغة باهرة استأثر الله عز وجل بها بيانا لقدر العبد، وأنه مربوب لله عز وجل ومخلوق، وأن له قدر ومكانة ينبغي أن لا يتجاوز هذا العبد، وينبغي له أن يسلم لخالقه جل وعلا. تفضل. وقد أظهر سبحانه لعباده من آثار رفقه ما يستدلون به على كماله وكمال حكمته ورفقه، كما في خلقه السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، مع أنه قادر على أن يخلقها في لحظة. مع أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، الله عز وجل قادر أن يخلق هذا الخلق بأسره في لحظة، بل أقل من لحظة، لكن الله عز وجل خلق الخلق هذا التدرج ليرشد عباده أن يأخذوا أمورهم برفق ويسر وسهولة، وليتفطن الإنسان في هذه المخلوقات وهذه الأوامر وهذه النواهي، ويعلم الحكم التي من أجلها أمر الله عز وجل أو نهى. تفضل. وكذلك خلقه الإنسان والحيوانات والنبات كلها متدرجة، يبدأ صغير ثم يكبر ويكبر ويكبر حتى يولد، ثم يصبح شابا ثم شيخا رجلا ثم شيخا، ثم يعود من حيث بدأ. نعم. على اختلاف أنواعه يخلقها شيئا فشيئا حتى تنتهي وتكمل، مع قدرته على تكميلها في لحظة، ولكنه رفيق حكيم، فمن رفقه وحكمته تطويرها في هذه الأطوار، فلا تنافي بين قدرته وحكمته، كما أنه يقدر على هداية الضالين. نعم. ولكن حكمته اقتضت إيقافهم إبقاءهم على ضلالتهم عدلا منه تعالى، ليس ظلما، لأن إعطاء الإيمان والهدى محض فضله، فإذا منعه أحدا لم يعد ظالما، لا سيما إذا كان المحل غير قابل للنعم، فكل صفة من صفاته تعالى لها أثر في الخلق والأمر، ولا ينافي بعضها بعضا. طيب، الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن هداه الله عز وجل فلحكمة، ومن أضله فلحكمة، والهداية فضل الله يهبه لمن يشاء، فمن حجبه عنه فليس ظلما له، بل من حجب الهداية عنه فبعدله جل وعلا، ومن وهبه الهداية فبإحسانه جل وعلا. ولله المثل الأعلى، قد تصلي في مسجد وترى مسكينا أو فقيرا على الباب، وقد أديت زكاة مالك، ورأيت بعض الناس قد أعطاه، فكفاك المؤونة، فلو منعت ولم تعطه هل تعد ظالما؟ ها؟ لا. فلو أعطيته كنت محسنا. واضح؟ ولله جل وعلا المثل الأعلى. قال الله تعالى: لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. لو يشاء الله عز وجل لهدى الناس إيش؟ جميعا، لكنه لم يشأ لحكمته ولعدله جل وعلا. وقال: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وبالنسبة للكفار كما قلنا، أو الفساق، أو من حجب الله عز وجل عنهم الهداية، فلأنهم ظلموا أنفسهم كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، كما قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم. إذن هو لم يحرم إلا بسبب ماذا؟ فالله عز وجل لا يبدأ الخلق بالإضلال، ولا يبدأ الخلق بالإشقاء، وإنما الخلق هم الذين يتسببون في ضلالهم ويتسببون في شقاوتهم. وقال الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. طيب، فمن ومن فهم هذا الأصل العظيم، وهذا مهم، الأصل أن الله عز وجل إذا حجب الهداية عن أحد من خلقه فبعدله، ومن هدى من شاء من عباده فبإحسانه جل وعلا. فأفعاله دائرة بين هذين العدل والإحسان. إذن هل فيه نقص؟ ها؟ من كانت أفعاله وأحكامه دائرة بين العدل وبين الإحسان، هل فيه ظلم؟ لا أبدا. تفضل. ومن فهم هذا الأصل العظيم انحلت عنه إشكالات كثيرة في معرفة أسماء الله وصفاته، ونزل كل اسم من أسماء الله في محله اللائق به. وقوله وجامع الأشياء والمفرق، وجامع عندكم بالضم ليس كذلك؟ ما مشكلة؟ طيب وجامع الأشياء والمفرق يعني أنه تعالى جمع الأشياء في شيء وفرقها في شيء آخر، كما جمع بين خلقه في كونه خلقهم ورزقهم وفرق بينهم في الأشكال والصور والطول والقصر والسواد والبياض والحسن والقبح وغير ذلك من الصفات. كل هذا صادر عن كمال قدرته وحكمته ووضعه الأشياء مواضعها اللائقة بها والله أعلم. جامع الأشياء والمفرق، الله عز وجل جمع الخلق في كونه قد خلقهم، فالله عز وجل هو الخلاق، فجميع الخلق يجتمعون في أن الله عز وجل على ماذا؟ أن الله عز وجل قد خلقهم. والمفرق أي المفرق بين خلقه، فجعل بعض خلقه غنيا والآخر فقيرا، وبعضهم قوي والآخر ضعيفا، و البعض غني أو أقصد عالم والآخر جاهل، وسائرش الصفات التي يتفاوتون فيها قوة وضعفة، وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمر وهذا طويل وهذا قصير وما أشبه ذلك. فقد خلق الخلق فهم مجتمعون، أو جمعهم الله عز وجل في كونه هو الخلاق جل وعلا، وفرق بين خلقه في المقادير وفي المنزلة وفي الصفات، فهو جل وعلا الجامع والمفرق. والتفريق تفريق لحكمة ليس تفريق عبث، فجعل البعض غنيا هكذا وجعل البعض الآخر فقيرا هكذا، لا، بل فرق بينهم لماذا؟ لحكمة أو لحكم بالغة لا يعلمها إلا هو جل وعلا. للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. هذا بيان لسعة فضله وعطاياه الشاملة لجميع خلقه، فلا يخلو مخلوق من نعمه طرفة عين، ولا سيما الآدمي، فإن الله فضله وشرفه وسخر له ما في السماوات والأرض. فإن الله فضله وشرفه كما قال جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وأما تسخير الله عز وجل له أو لعباده ما في السماوات وما في الأرض، فقوله جل وعلا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة، ولا يمكن تعداد نعمه. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ولكنه تعالى رضي من شكر نعمه بالاعتراف بها والتحدث بها وصرفها في طاعة الله، وألا يستعان بشيء من نعمه على معاصيه. هذا الله عز وجل أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، وأعظم ما ينعم الله عز وجل به على عبده الهداية، فليس بعد الهداية نعمة، فمن هداه الله عز وجل فقد حباه بأعظم النعم. ثم بقية النعم، فأعطاه السمع وأعطاه البصر وأعطاه صفة الكلام وأعطاه القدرة والحركة واليدين والرجلين والأذنين والوجه والرأس والبطن، فهذا في خلقه، وهذه نعم. وأعطاه المال بجميع أصنافه وأنواعه، وطلب هذه النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، جعل الله عز وجل شكرها في صرفها في طاعته. فيقول الله عز وجل: إذا أردت أن تشكرني على نعمي فاصرف هذه النعم في طاعتي، فاصرف السمع في استماع ما أباحه الله عز وجل وأحله أو ما ندب إليه كقراءة القرآن، واصرف النظر في التفكر في مخلوقات الله عز وجل لتزداد خشية وخوفا منه جل وعلا، واصرف نعمة اللسان في ذكري وتسبيحي وتحميدي وتمجيدي ودعائي، وهكذا سائر النعم. هذه القوة لا تصرفها في السرقة ولا في القتل ولا في الزنا ولا في شرب الخمور، بل اصرف هذه في قراءة القرآن والذهاب إلى حلق العلم والاعتمار والصوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيلي. فإذا فعلت تلك الأفعال فقد أديت شكر نعمي. والقلب هو سيد البدن، وصرف الشكر لله عز وجل بالنسبة للقلب ألا يحل في قلبك إلا الإيمان. فإذا آمنت بالله وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبجميع ما أمر به، وحذرت جميع ما نهى عنه، فقد أديت شكر القلب لله عز وجل. واضح يا مشايخ؟ طيب تفضل. وقوله: والحكم الباهرة الكثيرة، يعني أن حكمه تعالى كثيرة تبهر العقول وتتعجب منها غاية العجب، فإن جميع مخلوقاته ومأموراته مشتملة على غاية الحكمة، مثل قوله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات ليش؟ لقوم يعقلون. واضح؟ إذن هذه المخلوقات التي ترى إنما هي آيات وحكم باهرة لأصحاب ماذا؟ العقول النيرة المستنيرة. تفضل. ومن نظر في هذا الكون عجائبه وسمائه وأرضه وشمسه وقمره وكواكبه وفصوله وحيوانه وأشجاره ونباته وجباله وبحاره وجميع ما يحتوي عليه رأى فيه العجائب العظيمة، ويكفي الإنسان نفسه كما في قوله جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تفضل. فإنه إذا نظر إلى كل عضو من أعضائه علم أنه لا يصلح في غير محله. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. أما الصلاة من الله فهي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ففيها حصول الخير، كما روى البخاري رحمة الله عليه تعليقا في كتابه باب إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال البخاري رحمة الله عليه: قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه ثم الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. قال الحافظ: وقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: يصلون أي يبركون. وقال الحافظ ابن حجر: يبركون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي يدعون له بالبركة. فهذا معنى الصلاة من الله عز وجل. والسلام. والسلام فيه دفع الشر والآفات، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والخاتم الذي ختم الله به أنبياءه ورسله فلا نبي بعده، كما قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. تفضل. وآل النبي هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، فيدخل فيهم الصحابة، فيكون عطفهم عليهم من باب عطف الخاص على العام لمزيتهم وشرفهم بالعلم النافع والعمل الصالح والتقى الكامل الذي أوجب لهم مفاخر الدنيا والآخرة رضي الله عنهم. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. يعني أن منن الله على العباد كثيرة، وأفضل ما من الله على عبده به والعلم النافع. وضابط العلم النافع كما قلت في النظم أنه يزيل عن القلب شيئين، وهما الشبهات والشهوات. هذا هو العلم النافع. فالعلم النافع هو ما يزيل عنك الشبهات والشهوات. الشبهات في النقليات، سواء كان نقل من كتاب أو سنة، فالإنسان قد تخطر له شبهة، يسمع آية، يسمع حديث، يسمع قول أحد من الناس، فيقر في قلبه شبهة، فالعلم هو الذي يزيلها. هذا هو العلم النافع. فالعلم الذي يزيل الشبهات هو العلم النافع. والعلم الذي يزيل الشهوات بمعنى الرغبة في الوقوع في المحرمات، أعاذنا الله وإياكم منها، العلم الذي يمنعك من الوقوع في الشهوة هو العلم النافع. فمن اجتمع له دفع الشبهة ودفع الشهوة فقد حاز العلم كله. تفضل. الشبهات تورث الشك، والشهوات تورث درن القلب وقسوته. الدرن الوسخ. نعم. وتثبط البدن عن الطاعات. فعلامة العلم النافع أن يزيل هذين المرضين العظيمين، ويجلب للعبد في مقابلتهما شيئين، وهما اليقين الذي هو ضد الشكوك، والثاني الإيمان التام الموصل للعبد لكل مطلوب المثمر للأعمال الصالحة الذي هو ضد الشهوات. وكلما ازداد الإنسان من العلم النافع حصل له كمال اليقين وكمال الإرادة. ولا تتم سعادة العبد إلا باجتماع هذين الأمرين، وبهما تنال الإمامة في الدين، وهما كمال اليقين وكمال الإرادة. كمال اليقين وكمال الإرادة أي العزيمة. أيوة. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ودرجات اليقين ثلاث، كل واحدة أعلى من الأخرى: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. هذه مراتب اليقين. مراتب اليقين كم؟ ثلاثة: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. وهو قد بدأ بالأدنى ثم بدأ يرتقي شيئا فشيئا. فعلم اليقين الآن نعلم بوجود الجنة والنار، فعلمنا ماذا؟ علم يقين، لأنه مبني على الكتاب والسنة وهي يقينية. فالعلم المبني على يقيني يقيني، أليس كذلك يا مشايخ؟ طيب. وعين اليقين، عين اليقين يوم القيامة، إذا رأى الناس الجنة ورأى الناس النار فقد رأوها إيش؟ عين اليقين. فإذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، أعادنا الله وإياكم منها، فهذا هو حق اليقين. واضح يا مشايخ؟ هذه هي الدرجات الثلاث. تفضل. فعلم اليقين كعلمنا الآن الجنة والنار، وعين اليقين إذا ورد الناس القيامة، قوله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين فرأوهما قبل الدخول. وحق اليقين إذا دخلوهما. وحاصل ذلك أن العلم شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح، والجهل شجرة تثمر كل قول وعمل خبيث. وإذا كان العلم بهذه المثابة فينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص ويجتهد كل الاجتهاد في تحصيله، وأن يديم الاستعانة بالله في تحصيله، ويبدأ بالأهم فالأهم منه. فيبدأ بالأهم والأهم، وهذه نصيحة من عالم مجرب رحمة الله عليه. فأهم العلوم هو علم العقيدة، علم العقيدة هو أهم العلوم وأشرف العلوم. لماذا؟ لأن البحث فيه يرحمك الله، لأن البحث فيه بحث متعلق بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله، ولا شيء أعظم من ذلك، ولا شيء أعظم من ذلك. فكان العلم الذي يبحث فيه ذلك هو أشرف العلوم على الإطلاق، ثم يليه علم الفقه من صلاة وصيام وصدقة وسائر العبادات، ثم يليه علم الأخلاق والرقائق، وهكذا سائر العلوم درجة فدرجة. فلا يبدأ الإنسان مثلا بترقيق قلبه أو بمعرفة بعض الأحكام دون أن يعلم ما هو الواجب عليه تجاه ربه من توحيده وترك الإشراك به، فإن هذا نكس وعكس للأصول التي ينبغي البدء بها. فينبغي أن يبدأ بأهم الأشياء، ثم الأشياء التي تليها، ثم التي تليها الأولى فالأولى. أيوة. ومن أهمه معرفة أصوله وقواعده التي ترجع مسائله إليها. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وقف. وهذه القواعد قد وفق، وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه القواعد قد نظمتها نعم. قد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. آمين. وهذا لأن معرفة القواعد من أقوى الأسباب لتسهيل العلم وفهمه وحفظه لجمعها المسائل المتفرقة بكلام جامع. طيب، يقول الآن بدأ في الحظ على معرفة القواعد الفقهية وبيان فضل هذه القواعد، وأن القواعد الفقهية تجمع المسائل المختلفة والمتناثرة فتربطها وتنظمها في نظم واحد. فإذا استطعت أن تنظم هذه المسائل الفقهية وتجعلها في قاعدة واحدة ترجع إليها هذه المسائل الفقهية الكثيرة التي لا حصر لها، استطعت أن تقتنص العلم وتمسك به الإمساك الصحيح. فالقواعد في اللغة جمع قاعدة، والقاعدة هي أساس الشيء، هي أساس الشيء وأصله. يقال قواعد البيت أساسه، قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وقال: والقواعد أيضا في لغة العرب تطلق ويراد بها قواعد السحاب، تقول العرب قواعد السحاب أصولها المعترضة. السحاب ينتشر في السماء، وتكون هناك بعض السحب كبيرة جدا متصلة، هذه تسمى ماذا؟ قواعد السحاب. أصلها أو أصولها المعترضة في آفاق السماء شبهت بقواعد البناء، لأنها تحمل البيت وتحمل البناء وترفعه. والقواعد اصطلاحا هي حكم كلي، أو هي الحكم الكلي المنطبق على جزئياته. القواعد اصطلاحا ماذا؟ هي الحكم الكلي المنطبق على جزئياته. هذا من حيث اللغة أو من حيث الاصطلاح، والقواعد من حيث إيش؟ الاصطلاح. والفقه كما مر علينا، لأننا نعرف ماذا؟ القواعد الفقهية، ليس كذلك؟ فهي مضاف إليه. فانتهينا من تعريف القواعد لغة وإيش؟ واصطلاحا. والفقه، القواعد الفقهية، الفقه في اللغة ماذا؟ الفهم، والعلم بالشيء وفهم غرض المتكلم منه، كما قال الله عز وجل: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفي قوله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والقواعد والفقه اصطلاحا ما هو؟ ها؟ تفضل. طيب، إن شئت هذا التعريف، وإن شئت هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، كلها بمعنى واحد. والقواعد الفقهية هي الحكم الكلي المنطبق، الحكم الكلي أو الأغلبي المنطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منه أو منها. فمثلا إذا أردت أن تذكر قاعدة فقهية، مثلا تقول: قاعدة الضرر يزال. الضرر ماذا؟ يزال. إذا خشي الإنسان على نفسه الهلاك إذا توضأ بالماء في وقت بارد وليس عنده ما يسخن به الماء، فهل يجوز له أن يتوضأ فيتضرر أو أن يتيمم ولا يتضرر؟ لماذا؟ لأجل القاعدة التي تقول الضرر يزال. رجل إذا وقف في الصلاة حال القيام فقد يسقط مغمى عليه لأنه لا يستطيع الاستمرار في القيام، فهل يستمر أو يجلس؟ يجلس. لماذا؟ الضرر يزال. إذا بنى شخص في طريق المسلمين بناء يسد عليهم السبل والطرق، فماذا نصنع؟ هل نبقي هذا البناء أو يزال؟ لماذا؟ لأن الضرر يزال. وهكذا قس في سائر الأمور الفقهية التي قد تندرج تحت هذه القاعدة الفقهية الكلية. واضح؟ فهي قاعدة كلية أو أكثرية أو أغلبية تنطبق على جميع جزئياتها أو أكثر جزئياتها لتعرف أحكام الجزئيات من هذه القاعدة. تفضل. النية شرط لسائر العمل. هذه هي القاعدة الأولى، القاعدة الكلية الأولى. أيوة. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها، وتدخل في جميع أبواب العلم. وتدخل في جميع أبواب العلم. افهم هذا الكلام، في جميع أبواب العلم، سواء كانت الأوامر بإيجاد الأشياء أو النواهي عن أشياء، فإن النية داخلة في هذا، في إيجاد الفعل أو إعدامه. إيجاده يحتاج إلى نية، وإعدامه يحتاج إلى نية. واضح يا مشايخ؟ والشرع إما أمر أو نهي، فالأمر يحتاج إلى نية، والنهي يحتاج أيضا إلى ماذا؟ إلى نية. وسيتبين ما هو المراد بوجود النية في الفعل والترك. تفضل. وصلاح الأعمال البدنية والمالية أعمال القلوب، وأعمال الجوارح إنما هو بالنية. إنما هو بالنية. فصلاح الأعمال البدنية، الأعمال البدنية مثل ماذا؟ مثل الصلاة، مثل ماذا؟ الحج. ها؟ أعمال بدنية أو لا؟ مثل الجهاد في سبيل الله، مثل السعي في طلب العلم. فهذه أعمال إيش؟ بدنية أو مالية، مثل ماذا؟ الزكاة والصدقة والنفقة على سائر الأصناف. وأعمال الجوارح كذلك أعمال القلوب وأعمال الجوارح كاللسان وكالعينين والأذنين واليدين والرجلين، فهذه لها أعمال تحتاج إلى نية. فالقلب له أعمال تحتاج إلى نية، ومن أعمال القلب التصديق والإيمان بالله عز وجل، وهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى نية. كما أن الكفر والشرك والمعاصي يجب أن تكون مبغضة، والبغض عمل ماذا؟ قلبي، وهذا البغض يحتاج إلى ماذا؟ إلى نية. وكذا سائر الأعمال سواء كانت أعمال بدنية أو مالية أو أعمال الجوارح.